كثيرا ونساء وتقطع في الرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد نشرع إن شاء الله بمشيئة الله وفضله وكرمه ومنه في شرح كتاب من كتب مادة التوحيد أو العقيدة. ولا شك أن علم التوحيد وعلم العقيدة هو من أشرف العلوم لأن شرف العلم يعلم من شرف المعلوم ولا أحد أشرف من الله عز وجل. لذلك كان علم التوحيد أشرف العلوم على الإطلاق وهو من أهم العلوم التي لا بد أن يتقنها طالب العلم. العلم الذي أراد الإتقان في العلوم حتى وإن كان فقها وحديثا فلن يصل لهذا إلا إذا أتقن علم العقيدة. فعلم العقيدة كما قاله الإمام أبو حنيفة والفقه الأكبر. فلا بد أن من رام الوصول أن يجتهد في علم العقيدة وأن يتقن علم العقيدة لأنه يضبط مسائل كثيرة في مواد كثيرة. يعني علم العقيدة تجده في الفقه وفي الحديث وفي السيرة وفي التفسير وفي كل شيء. فمن كان العقيدة متقن أو إلى درجة من الإتقان أو قوي فيساعده كثيرا في باقي العلوم. وأما إن كان عاريا عن علم العقيدة فلا بد أنه سيقع في ملالات وفي أحكام كثيرة. و يعني بعد التشاور أو بعد الاستخارة رأيت بأن أشرح رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية وهي من يعني من أمتع الرسائل في هذا الباب أو في هذا الخط من خطوط التوحيد ومسألة العبودية. ومسألة العبودية لا شك أنها من أهم الأشياء التي لابد أن تدرس ولابد أن يفرد لها الكتب. العبودية أساس التوحيد. توحيد الله عز وجل كما قال علماؤنا لا نقول ينقسم ويتجزأ حتى لا يشكل علينا. نقول ولكن هذا على سبيل التقسيم الاصطلاحي كما سنبين. ولكن التوحيد هو كل متكامل لا يتباعد ولا يتجزأ. ولكن باستقراء القرآن والسنة علمنا بأن التوحيد منه من توحيد ربوبية الله عز وجل فإفراده بصفاته سبحانه وتعالى وإفراده بأفعاله هو أفعاله من خلقه ورزقه والتدبير وغير ذلك. وأيضا توحيد الأسماء والصفات وهي إثبات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته الحسنى أسماء الحسنى وصفاته العليا. والثالث وهو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية وهي هذه العبادة وهي أصل التوحيد وأساس التوحيد. لأن الله عز وجل عندما أرسل الرسل وأنزل الرسالات ما أرسلها لإثبات توحيد الربوبية بل أنزل الرسل وأنزل الرسالات وبعث الرسل يدعو الناس إلى توحيد العبادة توحيد الألوهية. وقال سبحانه وتعالى قد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل رسول جاء في لقومه بآيات القرآن كما جاء في الأعراف وغيره من السور كان يدعو قومه قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل الرسل وكل الرسالات التي انزلت جاءت تتكلم عن أمر مهم جدا هو العبودية إفراد الله عز وجل للعبودية. لذلك مسألة العبودية من أهم المسائل وأهم المواضيع. وقد مناسبة هذا الكتاب العظيم أو هذه الرسالة أستطيع أن أقول رسالة لأن شيخ الإسلام ابن تيمية جاءه رجل فسأله عن العبادة وسأله عن هل هي العبادة من الدين كما سيأتي معنا تفصيل وما حقيقة العبودية وهل مجموع الدين يدخل في العبودية وما هي أعلى مقامتها كل هذا سنتعرض إليه. فكانت هذه مناسبة لأن يرد جاء الرجل يسأل شيخ الإسلام ابن تيمية. وحسن ما صنع هذا الرجل أن جاء إلى هذا العالم الفذ العالم المجاهد العالم الرباني الذي هو يعني ندرة في الزمان لن نجد مثله في علمه وتقواه وورعه وفي جهاده وصبره وفي عزيزه. يعني الشيخ ابن تيمية أردنا أن نترجم له تكتب فيه رسائل من الدكتوراه ليست محاضرة أو اثنين، لأنه يعني رحمه الله تعالى كان يعني أفضل ما فيه فيه، كان شيخ الإسلام رجل خلقه الله عز وجل له، كأنه خلق الله عز وجل هذا الرجل شيخ الإسلام تيمية ليدافع عن دين الله عز وجل، دافع عن المسلمين، ألف الكتب والمؤلفات في شتى العلوم. يعني فقط في العقيدة لا يمكن لطالب علم أن يعني يدرس العقيدة ولا يعني يدرس كتب شيخ الإسلام تيمية. لن نستطيع أن نقول كل الكتب، ولكن لم يستطع أن يصل إلى أن يدرس شيخ الإسلام أو يسمع أو يقرأ له فهو لم يتعلم العقيدة. شيخ الإسلام مؤلفاته في العقيدة كثيرة وعظيمة، منها هذه الرسالة. وعادة كان علماؤنا قديما ما كانوا يؤلفون من تلقاء أنفسهم، بعكس ما نحن فيه في زمننا هذا. كتجد العالم يأتيه رجل يسأله، هذه كثيرة حدثت مع شيخ الإسلام، جاءه رجل من واسط سأله عن في باب الأسماء والصفات، فألف رحمه الله كتاب العقيدة الواسطية الذي إلى الآن هو أهم كتاب من كتب العقيدة في هذا الباب. ثم جاءه رجل من حماة فسأله سؤال فألف رسالة حموية، وجاء رجل من تدمر فألف رسالة تدمرية، وهنا جاءه رجل يسأله أيضا عن العبادة فألف هذه الرسالة. كان جواب هذا العلماء رسائل وكتب، وما كانوا يتقصدون أنهم يؤلفون، لأن التأليف لم يكن هو الغاية لهم، والغاية أنهم يشرحون ويعلمون الناس. ولكن عادة كانت أسباب التأليف تأتي ويذكرها المصنف، حتى كما ذكر الشيخ الكبير الشيخ عبد الملك المقدسي في كتاب عمدة الأحكام، أنه أيضا سأله بعض الناس أن يجمع لهم عمدة أحاديث الأحكام في كتاب، فتقدم ليؤلف هذا الكتاب الذي جاء يعني أصبح من بعده أساسا في فقه الحديث عمدة الأحكام هذا وشرحه وتفرع عليه الكتب. هؤلاء كانوا يعني مؤلفاتهم تأتي إجابة عن أسئلة الناس واستجابة للرغبات، بعكس ما نحن فيه ينبغي المرء إذا تعلم شيئا يريد أن يصنف ويؤلف. فهذا مما ابتلينا به في هذا الزمان، كثرة التأليف والرسائل، وكلها في الغالب كان يعني تأخذ منا سبق إلا قليلا طبعا، أن الاجتهاد لا يتوقف إلى يوم القيامة. الشاهد بأن شيخ الإسلام ابن تيمية أراد أن يرد على السائل، هذا السائل الذي سأله سؤال في مسألة العبودية، فألف هذه الرسالة. موضوع هذه الرسالة في إجمال يعني أسئلة العبودية تتعرض لثلاث مواضيع رئيسية. الموضوع الأول سيتكلم شيخ الإسلام رحمه الله عليه عن حقيقة العبودية بالتفصيل، وسيمتع فيها إمتاعا شديدا، ومتعنا فيها إمتاع شديد، يتكلم عن حقيقة العبودية وسيفصل فيها ويتكلم عن العبودية الاختيارية والعبودية الاضطرارية وغير ذلك من أنواع العبودية أيضا. ثم سيتعرض للمسألة الصوفية. هذا الكتاب يعني فيه كلام كثير عن الصوفية، وينقد مذهب الصوفية في مسألة العبودية والانحرافات التي عندهم. ثم أيضا يذكر في آخر الكتاب جزء عن العبودية التي تكون لغير الله، فيأتي بأصناف من الأفعال ويأتي بدقائق يعني تغيب عن كثير من الناس، ويقسمها لبعض هذه الأشياء تكون أفعال تخرج عن الملة من باب العبودية لغير الله عز وجل، وهناك أفعال أخرى يعني هي تكون محرمة أو تكون في تحريم ولكن لا تنزل إلى منزلة الشرك. فيبين الدقائق التي بين هذه الأفعال وكيف يفرق المرء بين كون هذا الفعل شركا أو كفرا وبين كونه إثما أو محرما. ويستدل بقوله سبحانه وتعالى فرأيت من اتخذ إله هواه، فيبين أن الهوى الذي يأخذه المرء قد يكون هذا الهوى فعلا حراما، قد يكون منكرا يعني أو قد يكون شركا، قد يكون مستحبا، قد يكون مباحا، كما سيأتي في هذه في آخر الكتاب. هذه ثلاث مواضيع رئيسية لهذه الرسالة العظيمة، رسالة العبودية. ويعني نقدم قبل أن نكتب ونقرأ في بداية الرسالة نبين كما أن العبودية يعني هذه من أهم المواضيع التي يعني لابد أن يدرسها المرء، وكما قلنا هي أساس التوحيد كله الذي أرسل الله عز وجل به الرسل. فكانت العبودية بهذه الأهمية لابد أن يعني يتعرف المرء على العبودية الحقة أو العبودية التي هي على منهج أهل السنة والجماعة، لأن كثير من الفرق أو ما اختلفت الفرق وما انحرفت الفرق أو الطوائف إلا أصالة في مسألة العبودية. لأن أغلبهم الأصل الخلاف بينهم وبين أهل السنة والجماعة تجد يظهر جليا أو في مسألة العبودية. فمثلا زي العلمانية مثلا أو الصوفية أو الخوارج أو المرجئة، فمنهم من غالى في مسألة العبودية أو الغلو فيها مثل الخوارج، ومنهم من نقص في مسألة العبودية مثل المرجئة، ومنها من انحرف عن المذهب أهل السنة والجماعة فوقع في المبتدعة والصوفية انحرف عن ذلك، ومنهم من استكبروا في مسألة العبودية فوقع في الشرك وهم مشركين، ومنهم من أيضا استكبروا ويدخل تحتهم العلمانية كالمسلمين أيضا دخل في مسألة الاستكبار عن الدين. فكل هذه الطوائف خالفت في مسألة العبودية. لذلك كان هذا السؤال الذي سئل عن شيخ الإسلام وهذا الرسالة واضح لنا كيف انحرف هؤلاء الطوائف، وإن كان هو يعني سيركز على مسألة الصوفية لأن يعني هذا مقصود من هذه الرسالة، ولكن ممكن أن نبين في لمحة بسيطة قبل أن ندخل مثلا مذهب العلمانية في مخالفتهم للعبودية، لأن العلمانية مذهب خطير لأنه أصالة هو يعني انحراف في أصل الدين وفي أساس الدين، لأن ظن في العلمانية في العبودية أنهم جعلوا العبودية أمر روحاني فقط، فجعلوا المسألة لأن الشخص يذهب إلى المسجد فيتعبد إلى الله عز وجل يصلي في المسجد، فجعلوا حصروا العبودية في المساجد وفي الأمور الروحية، أما سائر الحياة فلا صلة لها بالعبودية. فالعبودية عند العلمانيين مختصرة في القضايا الروحية فقط بين العبد وبين ربه، ولا يدخل في غير ذلك، يعني لا يدخلون العبودية في الاقتصاد، ولا يدخلون العبودية في أمور الدنيا في الحياة الاجتماعية، ولا يدخلون العبودية في التربية. كل هذا يعتبرون أن هذه ليس لها علاقة بالعبودية، بل العبودية تكتفي فقط بالأمور الروحية أو الصلة بين العبد وبين ربه. ولا شك أن هذا مخالف لأصل الدين وأساس الدين، لأن توحيد الله عز وجل وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عز وجل هذا لابد له بأن يأخذ الدين كله. الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم تركنا عن حاجز البيضاء لا يجيب عنها إلا هذا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الدين كله كما جاء في حديث سلمان الفارسي عندما جاء رضي الله عنه عندما جاء اليهودي قال علمكم رسولكم كل شيء، قال نعم، ثم ذكر الحديث حتى علمنا كيف نقضي الحاجة علمنا نفعل كل شيء. فهذا كان اليهودي يعني في غير أنه وجد دين كامل، ما ترك شيء من يسأل إلا عملنا إياه، وما ترك الله عز وجل شيء إلا أنزله لنا، فأنزل الدين كامل لحياتنا كلها. هؤلاء اجتثوا من الدين جزء الصلة الروحانية وتركوا باقي الدين، فعندهم باقي حياة الإنسان ليس لها علاقة بالدين، ومع أن الله عز وجل قال ما خلقنا في الكتاب من شيء، وكما بينا وقال سبحانه وتعالى قل إن نسك كل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي كل شيء لله عز وجل، صلاتي ونسكي ومحياي كله ومماتي كله لله، فكيف أنتم تخرجون هذه كلها وتجعلون العبادة فقط أو العبودية بين العبد ورب؟ بذلك هذا مذهب كفر لا شك في ذلك، لمن يقول بهذا الكلام الذي يريد أن يخرج الدين ويجعله على الرف ويجعل فقط المسألة العلاقة الروحية، فهذا مذهب منحرف في مسألة العبودية. كذلك انحرف قبلهم مذهب أهل الكلام أو هم نستطيع أن نقول المعتزلة والأشاعرة، وهؤلاء أيضا هم يعني أساس انحراف الصوفية من بعدهم، يعني هم الذين أسسوا مذهب الانحراف العبودية أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة، لأنهم حصروا التوحيد في قسم واحد، جعلوا المسألة عندهم في التوحيد هو التوحيد العبودي، فكل عمله في التوحيد هو إفراد الله عز وجل أو توحيده في الرزق وفي الخلق وأنه هو الخالق الرازق المحي المميت وغير ذلك. ومع هذا فإنهم أيضا مشركون، فإنهم أشركوا لأنهم لم يحققوا التوحيد كاملا، هذا ليس من عنديات أنفسهم، بل قال الله عز وجل عنهم ذلك، قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني هم هم امل امالهم. هذه ايضا جاءت عند على المشركين ايضا، لان المشركين العرب كانوا يوحدون بالربوبيه، كانوا يفردون في الرزق وفي الخلق وفي الاناثه وفي الاحياء وغير ذلك. ومع ذلك قال الله عز وجل ايضا هم يؤمنون اكثر من بالله لو هم مشركون. هم اشركوا، ولكن اشركوا في ماذا؟ اشركوا في توحيد العباده، اشركوا بالعبوديه لله عز وجل. اهل الكلام من الشاعره من المعتزله غالوا في مساله الربوبيه، او ليس غالوا، هم اكتفوا بمساله توحيد الربوبيه وزادوا فيها كثيرا، وجعلوا بان التوحيد كله في الربوبيه، حتى انهم لما عندما ارادوا ان يعرفوا التوحيد قالوا هو ايش؟ قالوا بعضهم قال في اهل الكلام هو القادر على الاختراع، او يعني هو الاله الذي يقدر على الاختراع، وبعضهم في الفلسفه وغيرهم قالوا هو العله العقل الفعال، وغير ذلك من التعريفات الباطله التي تبين بانهم لم ياتوا بالتعريف الذي هو فيه التوحيد كاملا. فهؤلاء فقط كانوا مثل المشرك العرب الذين افردوا في الربوبيه، فعندما طولبوا بالعبوديه قالوا يعني جعل الالهه اله واحد، فانكروا على النبي صلى الله عليه وسلم على رساله ان انه يفردون الله عز وجل بالعباده كما يفردونه في الربوبيه. حتى عندما انكر عليهم ان يتخذوا الاصنام قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فهؤلاء اهل الكلام من المعتزله من الاشاعره ساروا على هذا النحو، انه جعل الايمان كله وجعل العبوديه كلها في مساله الربوبيه، ولم يعني يوحدوا توحيد الربوبيه حق التوحيد، وان كان بعضهم اتى بعض عبادات التوحيد في العبوديه، ولكن ايضا لم يحققوا، لم يتبعوا الاوامر والنواهي. وهذا هو الضابط الذي سيتكلم عنه بعد ذلك شيخ الاسلام، بان المساله في توحيد العبوديه كيف تظهر لك في اتباع الاوامر واجتناب النواهي. فكل من اتبع الاوامر التي جاءت من الله عز وجل واجتنب النواهي، هذا الذي نزل تحت تحقيق العبوديه الحق. اما هؤلاء اكتفوا فقط بتوحيد الربوبيه. صار على هذا النهج من بعدهم ايضا طائفه التي انحرفت انحرافا شديدا في مساله العبوديه التي يركز عليها المصنف، الصوفيه. الصوفيه منشاهم كما سنبين هم ايضا نفس مذهب اهل السنه اهل الكلام المعتزله، ولكنهم خالفوا في مساله، يعني أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة خالفوا في الأصل، في أصل التوحيد. الصوفية زادوا عليهم، خالفوا معهم في الأصل ثم خالفوا في الوسيلة التي هي وسيلة العبادة. هم أيضا ساروا على النهج في أن همهم كله هو إثبات الربوبية فقط، ولم يلتفتوا إلى توحيد العبودية، فكانت الغاية عندهم فقط هم يعني يجلسوا لتخلي كما أتوا بوسيلة باطلة. قالوا احنا توحيد الربوبيه عندنا هو التوحيد، عندنا هو الربوبيه، اي نؤمن بالله عز وجل انه هو الخالق الرازق المقدر ومالك الكون وغير ذلك. فانا اتدبر في هذه المعاني، اتدبر في هذه الاشياء، فاخترعوا وسيله، يعني زادوا عن الاصل، اخترعوا الوسيله ليتدبروا بها. فانهم اخترعوا بقى مساله الجمعيات التي تكون عندهم، والاماكن والخلوات التي تكون، الاوراد التي هي فقط ما يراد بها، كانهم يريدون ان يصلون الى اختراع جديد اخترعوه، مساله الكشف، أنه يظل المرء على هذه الحالة أنه كأنه يتدبر ويختلي ويأتي بأذكار وأوراد لم تأتي في الشرع، حتى يصل إلى مرحلة الكشف، أي يتكشف له الأمور. وتركوا العبادة، يعني تركوا العبادة، طب تصلوا لا يصلوا، طب تصوموا لا يصومون، طب أين العبادات؟ قالوا لا نحتاج إليها، نحن نريد أن نصل إلى مرحلة الكشف وحتى نصل إليها، إن إذا وصلنا إليها انكشفت لنا الأمور فلا نحتاج. حتى أنهم يعني يقدمون هذه المسألة، مسألة الخلوات والأوراد والكشف، هذا الذين يصلون إليه عندهم هذا يعني أهم الأمور. فإذا وصل عندهم المرء في مرحلة الكشف أو الولي أو من يعني هو عندهم، أصبح الآن هو يأتيه المسألة كما يسمونه العلم اللدني، يأتيه كل شيء من عند الله عز وجل، فلا يحتاج إلى النصوص، لا يحتاج إلى كتاب ولا سنة ولا غير ذلك. وهذه الصوفية أيضا هم أول من اخترعوا مسألة القبور، عبادة القبور، هم الذين نشروا القبور في العالم الإسلامي. الحقيقة هم ليسوا فقط الصوفية، يعني الذين شاركوا مسألة القبور الصوفية والشيعة، الاثنين هؤلاء هم الذين نشروا القبور في العالم الإسلامي كله. وإن كانوا الشيعة أشد يعني منكرا في هذه المسألة من الصوفية، لأن الشيعة يعني يعبدون أئمتهم ويرون من الأئمة معصومين، وأنهم يقدمون قول الأئمة على القرآن وعلى السنة، فكانوا أشد في هذه المسألة حتى عن الصوفية الذي لهم أولياء أيضا، ولكن ليسوا بهذا يعني الشدة كما عند الشيعة. فهذا المنهج السيء، او مثلا الذي نقول غير السليم عند الصوفيه، تطور طبعا بعد ذلك، لأن بعد نشروا صلاة القبور وجعلوا العبادات خصوصا في القبور من نذر وذبح وصناديق مخصصة لذلك ومذابح ومناحر وسدنة لهؤلاء يعني يجمعون الأموال، وأصبحت المسألة يعني ترك لأمور الدين أو تحريف. لو قلنا بعضهم ترك العبادات كلية وجعلوا لهم عبادات خاصة، وبعضهم يأتي ببعض العبادات والعبادات الأخرى يعني يدخل فيها الأوراق الخاصة التي عندهم الجمعيات كما بينا. ويعني عندهم أيضا هؤلاء الأولياء يعني أشد تعظيما من الله عز وجل، وتعظيما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيما من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يرون أن هؤلاء الأولياء وهؤلاء الأتباع الذين يشبعونهم يخافون منهم أكثر من خوفهم لله عز وجل. يعني إذا جئت للنبي المتبع هذا أو المقلد قل له احلف بالله، يحلف بالله كذب ما يهمه. إذا قلت له احلف طب بالولي، يعني أنه لا يجوز، تجد وجهه يضرب ناسا بأزياته وألوانا لأنه يخاف أن يحلف بالولي كذب إذا كان سيحلف كذب. فهذه تعظيم مشكة يعني يصل المظفر للشرك. هذه بعض الضوابط التي انحرفت في العبودية والتي سيركز على بعضها الشيخ الإسلام ابن تيمية عندما تتكلم في هذا الباب. فهذه مقدمة فقط لمسألة العبودية. ندخل في المتن الذي هو رسالة، نقرأ الأجزاء ثم نعلق على القراءة بإذن الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد سئل شيخ الاسلام وعلى من اعلان نصر السنه وقامع البدع احمد بن عبد الحليم بن تيميه رحمه الله عن قوله عز وجل يا ايها الناس اعبدوا ربكم، فقال السائل فما العباده وما فروعها وهل المجموع الدين داخل فيها ام لا، وما حقيقة العبودية، فهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات، وليبسط لنا القول في ذلك. هذا السائل الذي جاء لشيخ الإسلام ابن تيمية سأله هذا السؤال، وهذا يبدو السائل يعني فقيه أيضا، فهو عنده علم ليس من الجهال، لأنه عندما سأل بدأ الكلام بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فاستدل أولا بالآية. وهذه الآية هي كما قال أهل العلم أول آية يعني أول أمر في القرآن، يعني هذه أول أمر في سورة البقرة في البداية، أو سورة البقرة أول أمر جاء من الله عز وجل وجاء للناس بأن يعبدوا الله، فكان أول أمر في القرآن هو عبادة الله عز وجل، كما أنه أول نهي أيضا في الآية بعدها في الآية نهي عن الشرك فلا تجعلوا لله أندادا، فكان أول أمر في القرآن هو الأمر بتوحيد الله عز وجل بالعبادة، وكذلك أول نهي في القرآن جاء في نهي عن الشرك. هذا السائل استدل بقوله سبحانه وتعالى يا الناس اعبدوا ربكم على أن يبين كما يريد بأن أول أمر جاء للناس هو العبادة، فما هي العبادة وما الفروع وهل هي مجموعة الدين داخل فيها وغير ذلك كما قرأنا. فأجاب رحمه الله إن شيخ الأستاذ ابن تيمية قال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء برحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله. هنا شيخ الإسلام رحمة الله عليه بدأ في الرد، فأول ما أراد أن يرد على سؤال السائل رد بتعريف في العبادة. والحقيقة تعريف العبادة الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة هو المعروف عنه، يعني هذا المدة لنا فيه من وقفة في هذا التعريف لأن عادة التعريف يعني يتنازع فيها بين أهل العلم. يعني عادة التعريف يتنازع فيها، يعني عندما يأتي عالم يعرف مسألة فيأتي عالم آخر يحاول أنه يعني يجد شيء في هذا التعريف أو يقرأ التعريف فيعرف تعريف آخر، وتجد في أو نجد في عند التعريف تجد أكثر من تعريف في أكثر من عالم، وكلهم يحاول أن يقرأ في التعريف الآخر ويأتي التعريف جامع مانع. أما هذا التعريف الذي هو تعريف العبادة ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية يعني أكاد يعني لم يكن يعني يقينا أو غلط الظن، لأنه من التعريفات النادرة التي قد يكون يعني اتفق عليها من أهل العلم. لا تجد أحد يتكلم في العبادة أو يؤلف في العبادة أو يشرح شيء في العبادة إلا أن يذكر هذا التعريف الشيخ الإسلام ابن تيمية. فيعني كأن الله عز وجل جعل هذا التعريف قبولا وأنه حق أنه تعريف يعني جامع مانع مادع، وفق الله عز وجل في شيخ الإسلام لدرجة أنه لا يمكن أحد يتكلم عن العبادة أو يعرف العبادة ولا يذكر هذا التعريف، لأن التعريف هذا ليس من كتاب ولا سنة، يعني ليس بحديث ولا بآية، ولكن هو اجتهاد من شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن يعني هذه دلالة على إخلاص الله أعلم على ما عنده، حتى أنه جعل الله عز وجل هذا التعريف يلقى هذا القبول عند العلماء، وما قلت كما ما يؤلف ولا يشرح إلا النصف يذكر هذا التعريف. فهذا التعريف قال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه. العبادة طبعا يبين بأن العبادة أولا هي إن شك أنها من أعظم الأشياء وهي كلمة عظيمة، وهي الحكمة والغاية التي خلق الله عز وجل منها الجن والإنس. قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل ما خلق الخلق إلا لعبادته سبحانه وتعالى، ما رزقهم ما خلقهم ما يعني أقام بتصريف في أمورهم إلا أنهم ليعبدوه وحده لا يشركون به شيئا. ذلك جاء أول آية مبينة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا السماء بناء وأنزل من السماء ماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ينادي الله عز وجل وهنا النداء للناس جميعا ليس للمسلمين ليس للمؤمنين، يا أيها الناس في دلالة على أن النداء لجميع الناس، أي أن المخاطبون هنا هم الناس جميعا، كل الأمة أمة الكل من خلقه الله عز وجل في أمة الدعوة، الكل الناس يدعوهم الله عز وجل أن يناديهم ويطلب منهم وبل يأمرهم بأن يعبدوا الله عز وجل. وبين الله عز وجل هذا التلازم مهم جدا، اعبدوا ربكم لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه من الاستلزام، لأن الله عز وجل يبين هو اللي هو الخالق الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وهو الذي سوى الأرض وبنى السماء ورزقكم من السماء من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. يعني إذا كان الله عز وجل هو الخالق والبارئ والرازق الذي يستلزم منكم أنكم إذا أخلصتموه بالعبادة وتوحيد الربوبية وعلمتم أنه هو الخالق والرازق لكم هو مدبر أموركم فيستلزم منكم أن تفقدوه للعبادة. لذلك الله عز وجل بين هذه العلاقة في الاستلزام، وهذه علاقة بديعة جدا بليغة، بأنه أولا أمر بالعبادة ثم بين لماذا هو يؤمر بالعبادة، لأنه هو الله عز وجل هو الرب هو الخالق. فكان هذا أول أمر وهذا أول نداء في القرآن في جميع الناس. فهذه العبادة أمر عظيم جدا كما بين الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا لهذه العبادة. فالعبادة لها ضوابط شرعية، إذا علمنا من العبادة لابد لها من ضوابط شرعية. جاء هذا التعريف من الشيخ الإسلام ابن تيمية ليبين لنا ما هي العبادة التي يقصدها الله عز وجل وكيف نعرفها. فقال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، لكل ما يحبه أو اسم جامع يبين بأن المسألة ليست محدودة بأقوال وأفعال معينة. اسم جامع أي هذا يبين عدم محدودية العبادة، أنواع وأفعال والأقوال من العبادات كما سنبين لا حد لها. يعني كل ما كان كما سنبين يثبت بالشرع أنه عبادة فينزل تحت هذا التعريف. لذلك قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. هنا وضع الشيخ الإسلام هذا التعريف ضابطان مهمين جدا مهمين جدا. أولا ما يحبه ويرضاه، أو هذا الضابط الأول لكل ما يحبه ويرضاه، أي أن كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه هذه تكون من العبادات، والله عز وجل لا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه. هذا ضابط للعبادة، بأن العبادة لابد أن تكون لما يحب الله عز وجل ويرضاه. فمن الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، هنا كأنه يصنف شيخ الإسلام يقسم العبادات إن منها أقوال ومنها أعمال، والأعمال هذه منها باطنة ومنها ظاهرة. ثم جاء يأتي بأمثلة على هذه العبادة، فكأنه يريد أن يقول بأن العبادة تختلف. لنا عبادة الذكر التي تكون في اللسان، وعندنا عبادة القلب، وعندنا عبادة الجوارح. فعبادة اللسان وهي الذكر، وهذه أيضا من العبادات الظاهرة، هو أن يذكر سواء ذكر الله عز وجل بقراءة القرآن أو بالتسبيح والتحميد والتهليل أو غير ذلك من الأذكار، هذه كلها تنزل تحت الأقوال، وهذه تكون باللسان. وأيضا القلب له أعمال كما سنبين، هذه أعمال باطلة ذكرها كما سيأتي معنا من التوكل والخشية والحب والإيمان والإخلاص، وهذه أعمال القلب. وكذلك أعمال الجوارح، هذه أيضا عبادات، هي أيضا من الظاهرة. إذن عندنا عبادات، إما عبادات باللسان، عبادات بالقلب، عبادات بالجوارح. هذه أيضا مطابقة لتعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، لكن هو بين هذا التعريف هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. ثم بدأت الأمثلة فقالت الصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث، هذه كلها أعمال ظاهرة، منها ما هو باللسان في الذكر في الصلاة، ومنها من بالجوارح أيضا صلاة جوارح، وأيضا الزكاة والصيام والحج أيضا عبادة بالجوارح، وأيضا عبادة باللسان ذكر، وأيضا عبادة قلبية الحاج يشمل. قال وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين، وهذه أيضا في بعضها من الجوارح، فيها بعضها أيضا من الوفاء بالعهود، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أيضا تكون بالجوارح. والجهاد استغفار المنافقين، هذه أيضا من الجوارح. قال والإحسان بالجار، هذا الإحسان إلى ما أمر الله عز وجل به، الله أمر بالإحسان بالجار، الإحسان المسافر، أمر بالإحسان أيضا لليتيم والمسكين وابن السبيل، كل هؤلاء جاء فيهم أدلة على أن يحسن إليهم المرء، ومسافر المنقطع أيضا عن السبيل هذا أيضا يحسن إليه. وقال والمملوك من الآدميين والبهائم، المملوك الذي عنده من العبيد أو غير ذلك أيضا لابد أن يحسن إليه بالإحسان إليه، أيضا هذه من العبادات. حتى البهائم أيضا أمر بالإحسان إليه. قال عجب، فقد بين من يسلم المرأة التي دخلت مع أنها كانت من مما تفعل الفاحشة من بني إسرائيل، ولكن دخلت الجنة في الهرة سقطها، أو في رواية دخلت في كلب سقطه بقطفها، فدخلت مع ما كانت تفعل ما تفعله، ولكن بالإحسان إلى الدواب وغير ذلك من الحيوانات، هذا الإحسان هذا أيضا أدخلها إلى الجنة. فهذه تبين من شيخ الإسلام أن أيضا الإحسان هذا كله من العبادات التي يحتاج إليها المرء. فأيضا جاء بعبادات أخرى، قال الدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، كل هذه العبادات يمثل بها شيخ الإسلام ابن تيمية على أنواع. وقال هذه كلها من عبادات الأقوال والأعمال الظاهرة. ثم دخل إلى أمثلة للأعمال الباطنة، قال حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين، هذه كلها عبادات قلبية محلها القلب، الصبر لحكمه والشكر لله لعمه والرضاء بقضائه، كل هذه من العبادات القلبية التي يبين فيها المصنف كأنه يعني قسم العبادات لمجموعتين، مجموعة من الأمثلة الظاهرة ومجموعة من الأمثلة الباطنة. وحقيقة بأن هذا التمثيل فقط، لأن العبادات لا تعد ولا تحصى، يعني وحتى كما أن شعب الإيمان أيضا لا تعد ولا تحصى، فليس ما جاء في حديث سلم الإيمان بضع سبعون شعبة، هذا على التحديد، هذا ليس على التحديد، ولكن فقط على يدل على الكثرة. هذه لها أمثلة كثيرة في الشرع، لأن جاءت الأدلة على في عدد معين، والعدد غالبا ليس يكون مقصودا، المقصود هو أن يدل على الكثرة، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى استغفر لهم ولا تستغفر لهم دين استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر لآخر الآيات. فهذه السبعين ليست على التحديد وليست لكن على الكثرة يبين الله عشان انه لن ينفعهم استغفارك لأنه قد حكم الله عليه وقدر عليهم كونا انهم يعني سيصيرون اليه. وايضا كما جاء في حديث تنزيه حديث معروف سقط امتي على 73 فرقة هذه ايضا قال العلم قال ليست على التحديد بل هي على الكثرة يعني ليست المسألة على 72 فقط الفرقة التي هي فرقة ناجية بل لأنهم قالوا لأن الفرقة الوحيدة من 72 بعضهم افترق من 72 حتى أن الشيعة قالوا لأن الشيعة والشيعة بس فقط افترقوا على 72 فرقة أو أكثر أو أقل أو على 70 فقالوا المسألة هي تدل أيضا على الكثرة هذه لها نظائر كثيرة بأن الكثرة ما ذكرت أو العدد ذكر في القرآن فقط يدل على الكثرة. المهم هنا بأن شيخ الإسلام لما أتى بهذه الأدلة أتى تمثيلا فقط على مسألة التعريف هي العبادة ليبين الأقسام التي أراد أن يبينها لأنها من بعضها أقوال وأعمال وبعضها باطن وبعضها ظاهر. ثم بين شيخ الإسلام وقال وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني كان ممكن إحنا نبين بعض العبادات التي ذكرها المصنف يعني على أساس إن هي كثيرة لكن أنا ما عرفش إليها أيضا يعني في بعضها معلوم أنا قرأته في العبادات الظاهرة لكن مثل حب الله ورسوله هذا واضح مسألة الحب وطبعا الحب الله سيأتي له أقساما في حب العبادة المقصود ولا تكون إلى الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحبه حبا من حب الله عز وجل يعني احنا حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم هو ليس حب لشخص النبي صلى الله عليه وسلم فقط يعني حب لأنه هو رسول الله عز وجل حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هو رسول الله عز وجل الذي أرسله لنا فهذا لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم من الدين نحن حبه لأمر الله عز وجل لنا بأن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبه كان طاعة لله عز وجل خشية الله ونلاحظ أنه عندما قال حب الله ورسوله فجعل أن هنا في اشتراك وسيأتي هذه المسألة إن هناك بعض الأفعال يشترك فيها مع الله عز وجل أن يسألك وبعض الأفعال وخصوصا تكون العبادات لا يمكن إلا أن تكون الله عز وجل لذلك عندما قال حب الله ورسوله إن حب الرسول من حب الله لكن عندما قال الخشية قال وخشية الله الخشية لا تكون إلا لله عز وجل والإنابة إليه أي لله عز وجل لا يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وإخلاص الدين والإخلاص وإخلاصه من الشرك ومن البدع ومن المحدثات فهذا لا يكون إلا لله عز وجل والصبر لحكم الله عز وجل فهذه مهمة الإنسان يصبر بحكم الله الشرعي وحكمه القدري هناك حكم شرعي والحكم القدري والشكر لنعم الله عز وجل أي نشكر وعز وجل الشكر هذا من أعمال القلوب ومن أعمال الجوارح الشكر أعم من الحمد الشكر أعم من الحمد من وجه والحمد أعم من وجه فالحمد يكون بصرف النظر لنزول نعمة أم عدم نزول نعمة الإنسان يحمد الله عز وجل ليل نهار على كل شيء أما الشكر على الإنسان يكون لنعمة أصابت المرء عندما يأتيه نعمة فيشكر الله على هذه النعمة وهنا الحمد أعم من الشكر أما الشكر أعم من الحمد من ناحية الآلة التي يشكر بها الحمد يكون بالقلب ويكون باللسان أما الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح أيضا وبالجوارح الدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا فهذا كان عملا فكان بالجوارح فهنا فارق بين الحمد وبين الشكر وإن أتى الحمد والشكر يعني في جملة واحدة كان هذا التفصيل ولكن إن يعني افترق فاجتمع في المعنى وإن اجتمع في الذكر افترق في المعنى إن الحمد والشكر إن اجتمع في الذكر افترق في المعنى كما بينت وإن افترق في الذكر يعني جاء كل واحد منفرد فيجتمعان أيضا في المعنى وقال أيضا من ضمن العبادات الرضا بالقضاء ورضا بالقضاء هذا يعني أن ترضى بقضاء الله عز وجل القدر هذه عبادة أن تنزل المصيبة على المرء كيف له فيها يعني هو لم يستطيع أن يردها ويفعل فيها شيء فليس هو الذي أنزلها بل هي بقضاء الله عز وجل فيصبر على هذا القضاء القدري فهذه من الرضا هذا وهو طبعا له درجات الصبر أولا ثم الرضا وبعدين قال أيضا الفرح إلى أعلى الدرجات أو هذه يعني هذه مقامات عليا ولكن الرضا بقضاء الله عز وجل القدر حتى وإن كان يكرهه حتى وإن كان في النفس تكره ذلك ويتألم ولكن عليه أن يرضى ولا يسقط ولا يجزع لذلك. أيضا من العبادات التوكل. التوكل هذه عبادة من جل العبادات. التوكل على الله عز وجل هذه أيضا هي تفويض الأمور لله عز وجل، وهي لها يعني بركات. التوكل لابد من أخذ الأسباب الشرعية ثم تفويض والاعتماد على الله عز وجل. لا يحق لنا يكون التوكل كاملا إلا بالاثنين. أولا أن نأخذ السبب الشرعي، يعني يأخذ بالأسباب. ثانيا بعد أن يأخذ السبب لا يتعلق بالسبب، يتعلق بمسبب الأسباب والله عز وجل. هذا هو التوكل. أما أن يعتمد على الله بدون أخذ الأسباب هذا قادح في التوكل. هذا وإن أخذ بالأسباب اعتمد على السبب فوقع في الشرك وترك الاعتماد على الله. يعني المسألة إما يكون شركا أو يكون محرما. يكون شركا إذا اعتمد على السبب ولم يعتمد على الله عز وجل، أو فوض أمره بالسبب ظن بأن الدواء هو الذي يشفي واعتمد على الدواء، أو اعتمد على أحد من الناس أنه يأتيه بالرزق أو يأتيه بمصلحة معينة توكل عليه هو فاعتمد عليه، وقع في الشرك لأنه صرف عبادة لا تكون إلا لله صرفها بغير الله عز وجل. وإن لم يأخذ بالسبب الشرعي واعتمد جلس في بيته وقال أنا يعني أسوى هكذا أو يعني يقضى حاجاتي هكذا يأخذ بالأسباب الشرعية يشرعها الله عز وجل، هذا قادح في التوكل ويقع في الإثم. ذلك التوكل لابد من هذين الجناحين أو الأمرين، لأنه يأخذ بالأسباب ويفوض بعد ذلك أو يتوكل ويعتمد على الله عز وجل. وهذا من أجل العبادات في قوله سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا. وكثيرا يقع الناس في خطأ في مسألة التوكل، يعني يظنون بأنه يجوز هذه لفظ ما يصح أن يقوله أحد، أن يقول توكلت على الله. طبعا وتوكلت عليك هذه قد عند أغلب الناس معلوم أنها لا تصح للوقت قد الاشتراك، فلا يصح أن تقول كما يقول ما شاء الله وشيء، فيقول لا يصح توكلت على الله وتوكلت. لكن الذي يزيد أيضا أن بعضهم يظن أنه يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليه. في التوكل لا يصح هذه اللفظة، لا يصح أن يقول المرء توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عبادة قلبية محضة لله عز وجل، فليس هناك توكل على أحد، لا يجوز أن يتوكل على أحد غير الله عز وجل. وهذه الكلمة لا يصح أن يقول حتى ثم الذي يظن فيها الترتيب، لأن هذه تخالف المشيئة. المشيئة قد بين الله عز وجل بأن للقرء مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فجعل الله عز وجل للمخلوق مشيئة، ولكن لا يمكن أن تتجاوز مشيئة الله عز وجل. أما في التوكل فليس ليس لأحد أن يتوكل على أحد. فتصحيحا من هذه الكلمة ممكن أن يقول توكلت على الله ثم وكلتك. وكلتك أي وكلتك في هذا الأمر، فوضتك يعني كأنها الوكالة المتعرف علينا في الشرع أو الفقه، يعني وكل الأمر في فعل الشيء، ولا يقول وكلت على الله ثم توكلت عليك. هذه يعني من الدقائق التي يقع فيها كثير من الناس في مسألة التوكل تحديدا. وهكذا كل عبادة قلبية خالصة لله عز وجل لا يدخل فيها أحد معه إلا إذا جاء الدليل في مسألة إثبات يعني نوع من هذه العبادة كما جاء في المشيئة لله عز وجل، أو يعني الفعل وليس العبادة، لأن مشيئة المرء والمخلوق ليست عبادة لكنها فعل لله مشيئة وللمخلوق مشيئة. كما أيضا للاستغاثة والاستعانة فيها درجات، تكون لله تكون إلا لله، ويمكن أن يستغاث أو يستعان بالمخلوق في ضوابط معينة، هذا ما قالوها عند التفصيل في كتب أخرى إذا جاءت معنا في الشرح. هو من هذه العبادات أيضا التوكل الذي ذكرها المصنف، ثم ذكر المصنف الغاية من هذه العبادة أو من إفراد العبادة لله عز وجل، فقال هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهنا يبين بأن هذه هو حب شيء من الله عز وجل والغاية له المرضية له هي العبادة، وهذه تجعل المرء يتلمس لماذا هو يسعى في العبادة. لأنه علم بأن العبودية هي الغاية التي يحبه الله عز وجل وهي التي خلقه الله عز وجل، فأمر يحبه الله ويرضاه، فعلى المرء حري به أن يسارع في العبودية حتى ينال رضا الله عز وجل ومحبة الله. إذا علم الأمر لأن يعني هذه في الدنيا، إذا علم الشخص بأن مثلا أبوه أو أمي أو والدي أو حتى أخي أو زوجي أو زوجتي يحب شيء فيسارع لأن يرضيه في أن يفعل هذا الشيء. فكيف إذا علم المرء بأن الله عز وجل الذي يحبه ويرضاه غاية ذلك الغاية الجديدة من العبد هو أن يفرده بالعبودية. فإذا علم العبد هذا بأنه سينال رضا الله عز وجل ومحبته ورضاه فلابد له أن يشارك بذلك ينال هذه الغاية العظيمة وينزل تحت محبة الله عز وجل ورضاه عنه. فكفى بالمرء أن يعلم أن الله عز وجل قد رضي عنه وقد أحبه. وثم بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه قال: وبهذا أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه، أي بهذا أخر جميع الرسل، أي من الله أرسل الرسل لهذا الأمر للعبادة لدعوة الناس للعبادة. لذلك قال المصنف: كما قال نوح لقومه الأعراف اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغير من قومهم، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فيبين كما قال المصنف يكرر: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله سبحانه وتعالى: إن هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كما قال تعالى: كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هنا يبين شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن بين الغاية بين بأن الرسل جميعا ما أرسلت إلا لدعوة الناس جميعا، من أول نوح عليه السلام عندما أرسل بقومه قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه كلها اعبدوا الله، اي دعواه تعالى الى عباده الله عز وجل وافراده عن غيره. نوح من اول نوح الى هود عندما قال لقوم ايضا الاعراف اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وايضا صالح اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وشعيب وغيره، من كل هذه الكلمه تكررت في الجمله اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. فكل الرسل جاءت جميعا لينهوا عن الشرك، لان العباده لا يمكن ان تصح ولا تقبل مع الشرك، لابد من إفراد الله عز وجل العبودية. العبودية لا شريك فيها، لابد أن تكون، هذا هو معنى العبودية، هو الإفراد بالله عز وجل. فالله عز وجل أرسل الرسل للأمم تأمرهم جميعا بهذا الأمر، فبينك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل أمة أي كل الناس في كل جيل في كل زمان رسولا يأمرهم بماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه أصلها أنه لا إله إلا الله وأن لا وحده لا شريك له. فمنهم من هدى الله، يعني منهم من امتثل لأمر الله عز وجل فعبد الله عز وجل وأطاع الرسل التي جاءت بالرسالة، ومنهم من حقت عليه الضلالة، أي حقت عليهم الضلالة بالمعنى أي حق عليهم أمر الله عز وجل الكوني، هناك أمر شرعي وهناك أمر كوني، والأمر الشرعي هو الذي يقبل به ويقول ويوافقه فقد وافق الأمر الشرعي مع الأمر الكوني، وأما من رد الأمر الشرعي فسيقع عليه الأمر الكوني ويكون ممن رفض أمر الله عز وجل الشرعي. فمن استجاب للرسل فقد وافق الله عز وجل في أمره الشرعي والذي هو موافق لأمره القدري الذي هو مقدر في اللوح المحفوظ من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، هذا هو الأمر القدري. ومن رد الأمر الشرعي والعياذ بالله ولم يؤمن فقد وقع عليه، حقت عليه الضلالة. هنا حقت عليه الضلالة أي وقع عليه الأمر الذي قدره الله عز وجل كون في اللوح المحفوظ، لأن هؤلاء سيكونون من أهل العناد والكفر والاستكبار فلن يستجيبوا للرسل وسيموتوا أو سيكونوا على الكفر وسيكونوا من أتباع إبليس عليه لعنة الله تعالى. ثم بين المصنف أيضا في قوله سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذه أيضا تأكيد على أن الأمم كلها الرسل جاءت كلها لدعوة واحدة هي دعوة التوحيد، وإن اختلفت الشرائع شريعة موسى عليه السلام غير شريعة عيسى عليه السلام غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت شريعة فاطمة وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم لتنسخ الشرائع السابقة، ولكن أصل دعوة الرسل هو أصل واحد، هي أمة واحدة، لأنهم لابد أن يعبدوا الله عز وجل ويتقوا الله عز وجل. ثم بعد أن بين الله عز وجل جاء مصنف، وهذا من بدائع تصنيف عند الأئمة، بعد أن بين بأن الله عز وجل أرسل الرسل للناس ليدعوه من ذلك بين أيضا بأن الله عز وجل أمر الرسل بذلك. يعني الرسل جاءوا ليأمروا الناس بأن الله عز وجل أمر الرسل أيضا بذلك بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم إني بما تعملون يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. هذه أمر من الله عز وجل للرسل بأنهم يأكلوا الطيبات التي أباحها الله عز وجل لهم وأن يستعينوا بهذه الطيبات وهذه الأشياء على عبادة الله عز وجل. يعني هو يعني الرسل هذا أمر كلوا من الطيبات وعملوا صالحا أي يعني تقصدوا من الطيبات وعملوا صالحا أي أن تستعينوا بالطيبات على العمل الصالح وأن الله عز وجل عليم بكل ذلك. ثم بين المصنف هنا يعني ختم هذه الجزئية بآية مهمة جدا قال وجعل ذلك الثاني يقول وجعل ذلك لزاما لرسوله إلى الموت كما قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هنا بدأ يعني يبدأ في الكلام على نقطة من النقاط الصوفية ومسألة المسائل الصوفية التي هم كثيرا يعني ما يتكلمون فيها وأنه حتى هؤلاء الرسل الذي أرسلهم الله أفضل الخلق جميعا الذين حققوا أفضل مقامات العبودية بين الله عز وجل بأن الرسول ملزم ووجب عليه أن يعبد الله حتى يأتيه اليقين. هنا الخلاف معروف وليس بخلاف هو الصحيح عند كل يعني علماء أهل السنة والجماعة بأن يأتيه اليقين اليقين هنا بمعنى النوم ولكن الصوفية عليهم يعني بسبب انحرافهم عن المنهج أرادوا أن يفسروا معنى اليقين ليس بالموت ولكن قال يأتيه اليقين أن يصل إلى مرحلة عندهم الكشف أو مرحلة اليقين بالله عز وجل. فقالوا بعد أن يصل لمرحلة اليقين أنه يعني كأنه أتاهم عند الله عز وجل فتحات والأوراء والكشف وأصبح العلم بينه وبين ربه علم لدن كما يقولون فأصبح أتاه اليقين من عند الله عز وجل. فاليقين هنا ترفع عنه التكاليف فليس يكون هو مأمورا بشيء من العبادات. وهذا طبعا قول يعني شاذ وقول مخالف لعلماء الأمة الإسلامية جميعا لأن لا أحد يقول بهذا الكلام لأن الله عز وجل كان الرسول حتى موته صلى الله عليه وسلم كان يعني يقوم يختسب من إجماعه حتى يدرك الصلاة يريد أن يصلي وقبل أن يموت بدقائق كشف الستر يرى الصحابة والقائمون يصلون فابتسم لهم ويعني ثم مات بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم العبادة قط وما ترك الصلاة والصيام وغير ذلك امتثالا لأمر الله عز وجل فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين باتفاق أهل العلم هو المقصود به الموت. وأما الصوفية كما سيأتي معنا في هذه الآية ولذلك المصنف ابن تيمية رحمه الله أراد أن يبين بأن العبادة لا تنتهي إلا بانتهاء إلا بالموت لا يمكن أن يتوقف المرء عن العبادة إلا عندما يأتيه الموت. وقال أعبد ربك حتى يأتيك اليقين وهذا كهذا الله عز وجل يخاطب الرسول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو معصوم من كل شيء ومع ذلك يطلب الله عز وجل يأمره الله عز وجل بأنه يظل على عبادة الله عز وجل حتى يأتيه اليقين على عجل فقد كان من يسأل أن يقوم من الليل ليلة يعني يفي الليل فتقول له السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني تقوم من الليل حتى تتخطى القدمات وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. فهذه يبين المصنف بأن العبادة لا تنقضي أبدا إلا بموت الفرد أو المرء. ثم بين بأن العبادة فقط يبين أصناف المخلوقين في العبادات في عبادة الله عز وجل. بعد أن بين الرسل دخل يبين الملائكة والأنبياء أو يعني وصف للملائكة فقال بذلك وصف ملائكته والأنبياء فقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل النهار لا يستكبرون. هو يبين لأن حتى الملائكة التي هم يعني ليسوا من أصحاب الذنوب ولا المعاصي الملائكة هم مخلوقين من نور هم عند الله عز وجل وله من في السماوات والأرض ومن عنده أي عند السماوات عند الله عز وجل لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ده يفطرون، هل يبين الله عز وجل؟ لأن حتى الملائكة الذين هم يعني عندهم شامل تشملهم هذه العبادة، لما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لذلك الملائكة أيضا أمره بعبادة، أمر الملائكة بعبادة وحده لا شريك له. هو تبين هذه الآية لأن حتى أمر العبودية لم يستثن منه أحد، حتى الملائكة الذين هم عند الله عز وجل أيضا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدوا يعني كما يعني الحديث في معنى الحديث ما تجدوا يعني قدر إصبعين أو أكثر أو شبر أو أقل ما أتذكر القدر إلا وملك يسجد أو يصلي في السماوات. هذا يدل على أن الملائكة لا يسترون عن العبادات. وهنا الآية أيضا فيها استدلال عظيم، لأنه إن الذين عند السماوات، قال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وهذا فيه بيان لأن كما سيأتي معنا في تعريف العبادة لغة وغير ذلك، التعريف الثاني هو يعني سيدخل فيه مسألة الذل والخضوع والمحبة، لأن أصل العبادة هو الذل والخضوع. لذلك قال الله عز وجل إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، لأن أصل العبادة أن تذل لله لله عز وجل وأن تخضع له. فالذي لا يعبد الله عز وجل لابد أنه عنده ذل، الذي لا يقوم بالعبادة لله عز وجل من عكس العبادة، العبادة أصلها الذل والخضوع عن المحبة الإنسان يبين، ولكن عكس الذل والخضوع هو الاستكبار. لذلك قال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وأيضا من السجود قمة الذل والخضوع لله عز وجل، فالذي لا يسجد ولا يعبد هذا دلالة على الاستكبار. وذم المستكبرين أيضا في الآية الثانية كما قال ابن الجميع وقال ربكم ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي يدخلون جهنم داخرين. بين المصنف رحمة الله عليه أيضا في هذا بأن الذي يستكبر عن عبادة الله عز وجل سيكون في جهنم، لأن الاستكبار هذا دلالة على أنه عكس أو مضاد لمسألة الذل والخضوع وهو العبادة. ثم أيضا أتى المصنف يبين بأن بعد أن الله عز وجل من الملائكة أيضا هم الذين يعني أو يعبدون الله عز وجل، جاء بآيات ينعت فيها كما قال ابن تيمية قال ونعت صفوة خلقه بالعبودية له، فقال تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أما عندما أراد الله عز وجل أن يعني يصف الخلق اللي هم في الذي هو يرضى عنهم ويحبه وصفهم بالعبودية، فقال عينا يشرب بها من عباد الله الذين كانوا يعبدون الله عز وجل في الدنيا فسيشربون من هذه العين يفجرونها تفجيرا. فقال وعباد الرحمن، أضاف العباد إلى الرحمن، إضافة تشريف لهم وتعظيم لهم، لأن الإضافة إلى الله عز وجل على نوعين، إضافة تشريف وتعظيم أو إضافة صفات لله عز وجل. فإذا أضيفت إضافة المعاني وتكون إضافة صفات الله عز وجل وإضافة المباني التي أعيان قائمة بذاتها هذا من باب التشريف. وهنا عباد الرحمن تشريف لهؤلاء العباد، كما يقال ناقة الله تشريف للناقة، بيت الله تشريف للبيت ما أضيف لله عز وجل. فهذه الإضافة إلى عباد الرحمن إضافة لله عز وجل، إضافة العبادة للرحمن أن يبين تشريفا لهم وتعظيما، وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على أرض هونا. فهذه تبين صفات هؤلاء عباد الرحمن لهم صفات عظيمة، بعد أن شرفهم بالإضافة إليه سبحانه وتعالى تبين أنهم يمشون متواضعين، ليس عندهم الكبر، ليس عندهم الاستكبار، لأن العبد الحق العبودية الحقيقة تضاد الاستكبار. لذلك وصفهم الله أن يمشون على الأرض هونا أي يتواضعون لله عز وجل. وفي داخل الآيات إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني إذا خطبهم هؤلاء الذين هم عندهم من الجهل ومن عدم العلم لا يردون عليهم بسوء الخلق بل يتركونهم ويعني لا يتجاوبون معهم لا ما عليهم. ثم أتى الله عز وجل في آيات أخرى يبين رحمه الله تعالى حال الشيطان مع العباد، ويبين الله عز وجل يعني المسألة مهمة جدا في التوافق مع الشيطان مع الله عز وجل. ولما قال الشيطان قول المصنف ولما قال الشيطان قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. هذه طبعا هنا في لفه مهمه جدا, لفه قضيه لابد ان نمر عليها في مساله الشيطان لما قال قال ربي بما اغويتني. طبعا هو قال ربي ذلك كثير من بعض الدعاء الذين يعني لم ينقلوا في مساله العقيده يقول بان الشيطان ابليس كان مؤمن لانه يعني قال ربي. فهو ايضا قال كما قال من اهل الكلام واهل المعتزله والصوفيه ظن بان الرب الربوبيه هذا هو تحوى التوحيد, فقال من قال بان الشيطان كان مؤمنا هو لازم بقوله قول الذين تكلمنا عنه. هذا خطا لانه قال ربي هذا توحيد الربوبيه, هذه اول خطا طبعا وقع فيه من قال ذلك, لان هذا بينا بان الربوبيه ليست هي التوحيد الكلي التوحيد الصحيح. هما يوم الأكثر من بلاد الروب شيكون هو أيضا هو أول من كفر أو من رفض من رفض أمر الله عز وجل. قال بما أغويتني, هذه الشاهد الذي أريد أن أبينه الفارق بين إبليس عليه دعوة الله عز وجل وآدم عليه السلام. فأن آدم لما أكل من الشجر وعصى فتاب إلى الله عز وجل, فتاب الله عليه ولم يعني علم خطأه وعلم فعل الذنب والمعصية فتاب فتاب الله. أما إبليس عليه الله يستحق لما فعل واستكبر حتى لما أراد قال ربي بما أغويتني جعل الغواية من الله, لم ينسب الخطأ والاستكبار والكفر الذي فعله لنفسه ليس كما فعل آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا, يعني نسب الظلم لنفسه آدم عليه السلام وأنه هو الذي فعل الخطأ. أما هنا إبليس عليه ما قال ربي بما أغويتني استكبار حتى في النداء مع الله عز وجل يستكبر لم يريد أن يقر بأنه هو الذي فعل هذا الغواء واستكبر, لقال بما أغويتني نسب هذا إلى الله عز وجل, وهذا يعني مزيد في الاستكبار منه وسوء أدب مع الله عز وجل. فأجيناهم في الأرض ولغويناهم أجمعين إلا عبادة استثنى الله عز وجل, لأن العبادة المحق عبادك أي عباد الله عز وجل المخلصين لن يستطيع الشيطان أن يصل إليه, لأن الله عز وجل حسم وقال في الآية الثانية آية الحجر إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من قبل. عبادي نسب عبادي أي عباد الله عز وجل لن يصل إليهم الشيطان إلا من اتبعك من القوين الذين هم وصل إليهم الشيطان بحباله وبإغوائه لهم فوقعوا فيما وقعوا فيه. ثم أريد بس أختم الفقرة, وقال في وصف الملائكة بذلك فقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون إلى قوله هم من خشيته المشركون. تبين هذه الآيات أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية الذين يعني ضلوا في هذه المسألة العبودية والمسألة اتخاذ الولد, وهذه المسألة ليست المشركين فقط لأن وقع فيها النصارى وقع فيها اليهود وقع فيها مشرك العرب. فاليهود قالوا بأن عزاد بن الله تعالى الله ما يقولون, والنصارى قالوا بأن المسيح بن الله عز وجل تعالى الله ما يقولون, والمشركين قالوا بأن الملائكة هم بنات الله أيضا تعالى الله ما يقولون أيها الكريم. فقال الله عز وجل هنا فيهم أنهم قالوا اتخذ الرحمن ولدا, والولد هنا يعني يطلق على الذكر والأنثى, هو يقصدون بهنا الملائكة قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه والعباد المكرمون. ونتكلم عن الملائكة يتكلمون عن الملائكة لا يسبقونه بالقول هم بأمره يعملون ومن خشيته المشركون, فيبين أيضا بأن الملائكة يخشون الله عز وجل وأنهم يعني يعبدونه ويخشون حق الخشية, وهذه الخشية هم يعني من عباده سبحانه وتعالى. وهذا كله يعني يرد فيها ابن تيمية على أن كل من خلقه الله عز وجل هم عباد لله عز وجل, من أول الناس دعوتهم لله ثم للرسل والأنبياء ثم للملائكة, وحتى بأن الذين سيحاول الشيطان أن يغويهم لن يستطيع أن يغويهم هم من عباد الله عز وجل. ثم ختم أيضا بالآيات التي فيها مسألة اتخاذ الولد كما بين من اليهود والنصارى, وقال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا قد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الأرض وتخسر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وقال سبحانه وتعالى ومن ينبغي للرحمن يتخذ ولدا وإن كل من في السماوات والأرض بآيات الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل هذا يبين اليهود والنصارى المشركين الذين وصفوا الله بأنهم قد اتخذ ولدا كما بينا في هذه الشيء. وأيضا قال وقال تعالى المسيح للرؤية فيه الإلهية والنبوة، قال عن الله سبحانه وتعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولهذا هذه قدر بعض لأن ما قالوا هؤلاء بأنه إله أو هو ابن الله أو غير ذلك أو التثليث، قال حسن الله عز وجل وبيّن إن هو إلا عبد. وأيضا عندما أراد أن يصفه وصفه بالعبد في العبودية، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما أيضا قال المصنف، قال إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ابن مريم انت انما انا عبده فقول عبد الله ورسوله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما اراد ان يبين للامه بانه كيف يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم، بين بان النصارى اخطاوا خطا شديدا وقعوا في الشرك التثليث عندما رفعوا المسيح لان يكون الها ويكون ابن الله عز وجل على ما يقولون، وهو ما هو الا انه عبد كما قال الله عز وجل عنا علي وجعلناه مثل بني اسرائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانا ايضا لا تطروني تحذر امته من بعدي. وهذا تحذير سيد ابن القيم لان الصوفيه ومن من غالى وبعد ذلك في النبي لم ينتشروا بهذا الحديث، بل هم رفعوه الى مقامات ورفعوا الاولياء الذي عندهم مقامات لا تصح، هم غالوا واثروا في النبي صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا عبد، اولا انا عبد لله عز وجل لن يعني اكون ابدا لما افرض قال في انما انا عبد، يرد على ما فعلوه مع النصارى مع المسيح انهم جعلوه اله او ابن اله فقال انما انا عبد. ثم بين كيف تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا عبد الله ورسوله، يعني بالمقامين عبد الله هذا مقام تشريف كما سنبين، عبد لله عز وجل مقام التشريف العبوديه او مقام يعني يبين قدره عند الله عز وجل حتى لا يرفعوه رفعت الإله والإبن. ثم بين والرسول هذا مقام قدره عند الله بأنه رسول الله عز وجل، هذا التشريف وطالب، لكنه يسمع إن أردتم التشريف فأنا رسول الله عز وجل، وإن أردتم ألا تقع في ما وقع في النصارى فإننا عبد لله عز وجل. ذلك كما سنبين بأن الله عز وجل عندما أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم مدحه بالعبودية في أربع مقامات أتى بها المصنف في بعد ذلك أن عندما أراده وقد بعثه الله بالعبودية في أكمل أحواله، فقال في الإسراء سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا، وقال في الإيحاء فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال في الدعوة إنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا، وقال في التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فهذا يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل الصفات وصفه بالعبودية، وذكره في أربع مقامات ذكرها المصنف وذكر كثيرا في الكتب أنه بين في مقام الإسراء عندما قال الإسراء وفي مقام الأول عندما أراد أن يوحي إليه فقال أوحى لعبده وأسرى لعبده، كل التشريفات أنه الوحيد الذي أوصي به النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك وصفه أسرى بعبده فأوحى إلى عبده. وفي الدعوة بين أيضا أنه أراد أن يدعي الناس لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه هبلا، فبين وصفه أيضا أنه عبد ويقوم بأفضل المقامات مقام العبودية أشرف الأعمال في الدنيا كلها، أن يكون للمرء أن يكون عبدا أن يكون في مقام الدعوة، أشرف الأعمال هو الدعوة لله عز وجل. ذلك كانت الرسل أشرف الناس الخلق على الله، وكان من بعدهم من العلماء وورثة الأنبياء لأنهم هم الذين يقومون بمقام الأنبياء في الدعوة، مع ذلك وصفه الله عز وجل بهذا المقام في العبد. في مقام التحدي لما أراد أن يتحدى قال أيضا ذكره نزلنا على عبدنا، هذا كله يبين بأن كل ما خلقه الله عز وجل بصرف النظر مقاماتهم أنبياء رسل ملائكة وغير ذلك كلهم كانوا عبادا لله عز وجل، كل قاموا بالعبودية حق العبودية، فكان هذا حقا على من دونه من الناس ومن الخلق أن يكونوا مثل هؤلاء يلتزموا بعبودية الله عز وجل. هذا القدر يعني نقف عنده لأنه سيدخل بعد ذلك يعني جبريل ويرد على جزء من السؤال، فالدين كله داخل في هذا وإلى آخر الكلام. يعني نكتفي بهذا القدر من الشرح وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you. الفرق بين الشكر والحمد، نقول يعني هو كما بين الشكر والحمد قد يأتي بمعنى واحد وقد يفترق معنى. فالحمد كما يقول أهل العلم لا يستلزم نزول المعائل، يعني أنت تحمد الله عز وجل على كل شيء، لا تنتظر نزول النعمة حتى تحمد الله عز وجل، تحمده على ما أنت عليه من حال، تحمده على ما وفقت في شيء، تحمده على ذكر معين تفعله، على ما أعطاك إياه أو لم يعطيك، المهم هذا الحمد عام من أن يحمد الله عز وجل، لا يستلزم فيها نزول النعائم، هذا فرد. قالوا الشكر يعني الشكر يستلزم نزول النعائم، إذا نزلت نعمة ذيك رزقك الله الولد، رزقك مال، رزقك يعني قاعة معينة، فتشكر الله عز وجل على النعمة التي جبت لك، هذا فرد. الثاني لأن الحمد يكون بالذكر ويكون بالقلب، يعني أنت تحمد الله بقلبك وبلسانك، هذا يسمى حمدا عند اللغة. أما الشكر يزال عليه لأنه يكون بالقلب أو باللسان وبالجوارح، والذين ذات الجوارح استدلوا من قوله سبحانه وتعالى اعملوا على داود شكرا، فيقوم الإنسان بعمل أعمال مثلا يذبح شكرا لله عز وجل، مثلا يتصدق شكرا لله عز وجل، لكن ما مثلا ما قيل يتصدق حمدا لله أو يذبح حمدا لله، عادة يكون هذا العمل يكون الجوارح يكون للشكر من الله عز وجل، الشكر لله عز وجل. والحمد طبعا له معنى في اللغة، ولكن الحمد يعني يقول حمدت المرأة على مثلا كرم، أو هذا الحمد في اللغة يجوز أن تقول على المخلوق حمدته على أخلاقياته، حمدته على شيء معك فعله، ولكن إذا قلنا الحمد اصطلاحا لا يكون إلا لله عز وجل، لأن الحمد هو ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم له، هذا ضابط مهم، ذكر أوصاف المحمود، هذا ممكن يكون أي حد، ذكر أوصاف المحمود تذكر أي حد، تذكر أي أحد أوصافه، لكن لما قلنا مع المحبة والتعظيم هذه لا تكون إلا لله، لذلك المحبة شرعا حتى جاء كما جاء في الفاتحة الحمد لله رب العالمين تقديم، فكأن الحمد لا يكون إلا لله عز وجل، الحمد الشرعي الاصطلاحي ليس اللغوي، فهذا من الحمد تعريفه وذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم، طبعا أحد التعريفات أنا أحاول أوجد، فقالوا هذا من الحمد. الشكر لذلك الحمد قالوا إنه لا يكون إلا لله، أما الشكر فلك أن تشكر الله عز وجل وتشكر المخلوق، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر أن يسلم يشكر الله، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن لك أن تشكر المرأة إذا أهدى لك معروفا أو صنيعا فأتشكره، وطبعا لك أن تقول الشكر لله وعباده بخلاف الحمد، هذا أيضا من الفروقات، هذا يعني ما يحضرني الآن في الفروقات في هذا. السؤال الثاني الأمر الشرعي والأمر الكوني. الأمر الشرعي هي الأوامر أو الأوامر التي يعني نزلت في الكتاب وفي السنة، كمثلا نقول الصلاة هذا أمر شرعي، الصيام هذا أمر شرعي، هو الضابط مبين أولا ما الفرق بين الشرعي والكوني. الشرعي يكون فيما لا الشرعي لا يكون إلا فيما يحب الله عز وجل، يعني الشرع ما جاء الأمر الله الشرعي ما جاء إلا فيما يحب الله عز وجل، لا يأمر الله عز وجل شرعا إلا بما يحبه ويرضاه، لا يأمر بالمنكر، لا يأمر بالسيئات، لا يأمر بالمعاصي، بل يأمر بالطيبات، يأمر بالمعروف، وقل أمر ربي بالقسط وأقيم وجهه عند كل مسجد، أو في الآية أقول بذكرها بإذن الله الفحشاء هي جاء من دم اعترضوا على الله عز وجل الأمر، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وما يعني صلى الله عليه وسلم واحد ذكرنا الأشياء، لأن الأمور الشرعية تكون في مرضاة الله عز وجل ولا يكون إلا في مرضاة الله عز وجل، وضابطها أنه قد تقع وقد لا تقع، بمعنى أمر الله عز وجل شرعا بالصلاة، لكن هل كل الناس صلوا؟ لم يصلي كل الناس، لا بعضهم صلى بعضهم لم يصلي، أمر بالصيام بعضهم يصلي بعضهم صلى بعضهم لم يصلي، أما الأمر الكوني هو الذي حتما سيقع وقد يقع فيما يحب الله وفيما لا يحب الله. الأمر الكوني لابد أن يقع سواء كان فيما يحب الله أو لا يحب الله، إذا كان فيما يحب الله فوافق فيه الأمر الشرعي، يعني مثلا الكفر الله عز وجل لا يحب الكفر، لكن هناك ناس، هناك أناس كفار وماتوا على الكفر، فهذا أمر كوني، وقع كوني، لأن هناك الكفر بالله عز وجل وماتوا على الكفر، ولكن هذا لا يحبه الله عز وجل، فالأمر الكوني حتما سيقع، بخلاف الأمر الشرعي هو يأمر به الله عز وجل عباده، فقد يقع وقد يقع، من امتثل فقد وقع مع الأمر الشرعي ولم يمتثل إلا، والاستفادة ستأتي معنا، لأن المصنف سيتكلم عن الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية، فسيأتي معنا إن شاء الله في المحاضرات. ثلاثة الأخذ الإسلام، هل هناك درجة من الشوارك والله لا يأخذ الإنسان فيها الأخذ الإسلام، بمعنى أنه متعلق كليا ومسبب الأسباب فقط؟ الله فيها نظر، لأن التوكل المبيان لابد إن كانت المسألة كبر، يعني إن كانت المسألة هو أصدقها الأمر ذو الضرر في سبب يوصله في هذه المسألة وترك الكبر وجلس هكذا، إذا كان السبب هذا لازم لتحقيق هذا الأمر، يعني مثلا رجل يعني أو شاب يدعو الله ليلة نهار يزكو الذرية الصالحة، كل يوم يقوم في الليل يصلي 12 ركعة ولا 10 ركعة يزكو الذرية الصالحة، هو أصلا لا يتزوج، فهذا ايه هذا يعني هو لم يأخذ بالكبر ان يتزوج اطفالا حتى يزكو الله الذرية الصالحة او مثل يدعو، هذا لا شك ان هذا يعني فاسح، فاذا كانت المساله هي الذي هو بصدرها لها سبب شرعي هو يتركه ويجلس ويقول هكذا، هذا الذي اراه ان هو لا لم يحقق درجه التواضع. انا اعلم ان المساله دائره احيانا او الاستشكالات كلها في مساله التفاوض التفصيل او الطب او الشفاء، لان بعضهم يتعلق بما ورد عن ابو بكر رضي الله عنه وارضاه عندما سالوه في مرض الموت قال يعني ما اتي لك بالطبيب، فقالوا قد راني الطبيب، يقصد الله عز وجل يعني، او قال فهذه مساله طبعا بعضهم يتعلق بذلك يقول بان ابو بكر يعني لم يطلب الشفاء او يطلب كذا، اقول المساله تختلف، لان اولا ابو بكر كان في مرض الموت وقد يعني احيانا يشعر المرء بدنو الاجل فيعلم ان المساله قد تكون يعني ليست هناك، لكن هذا ليس لم يكن من دأب الصحابه ولا حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، انظر لتاريخ النبي غزوات النبي تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته كان ياخذ بالاسباب في التجاري في جهاده في هجرته في غير ذلك، فان كان الامر متعلق في سبب يوصل الامر لتحقيقه ويتركه كما حدث مع قوم الذين جاءوا من اليمن لعمر والحج قال ان احنا متوكلين، قال بل انتم متوكلين يعني لو ياتوا بشيء ويزيدون الحج، فاذا كانت المساله هو هي المساله كلها يعني كيف ياخذ بالسبب مع الا يتعلق بالسبب دائما، يعني ياخذه مجرد ان يؤدي السبب وهو يعلم من قلبه عند الله عز وجل، لكن يترك السبب بالكليه ويجلس يعني يتعلق بالمسبب قد يصل به الى التوكل، فهي المساله نقراها. هل الصوفية امتداد عقد للرافضة؟ لا مش امتداد عقد للرافضة، لأن هما يجتمعان يعني يجتمعان في أشياء، يجتمعان أن الاثنين عندهم عبادة القبور، الرافضة يعني يعبدون القبور والصوفية يعبدون القبور، وهؤلاء عندهم الأئمة معصومين، هم عندهم الأولية هما ايضا معلوم من كل ما، لكن الصوفيه هي امتداد للمعتزله واهل الكلام والاشاعره في المنهج في العقيده في التوحيد في منهج التوحيد، ولكن يجتمعان مع الرافضه، لكن هم ليسوا امتداد هم متوازيان، والرافضه اشد في في القبح وفي قبول الشركين. نتكلم عن الصوفية اللي انحرفوا عن المنهج، يعني حتى أظن أحد أنه طبعا لما بيحب يعني تكلموا عن الصوفية تكلموا عن التصوف والتصوف والزهد والعبادة. احنا نتكلم عن المسألة التصوف الذي ليس يعني يدخل في عملنا بين السنة والجماعة. نتكلم عن الفرق الصوفية أو المنهج التصوف الذي يبقى فيه انحرافات كثيرة والذي هو فيه إما شركيات صريحة أو بدع وأشياء محرمة، وهم أصالة هم الذين أدخلوا القبور وعبادة القبور، هم الذين أدخلوا مسألة تقديس الأولياء وصرف عبادات لبعضهم أيضا. وطبعا هي درجات، يعني حتى لا يأخذ الكلام على عائلة الفرق، هذه درجات وليست كلها في يعني لو أردت كفة واحدة نقصد هم نقول كفة في مخالفتهم لمنع الناس السنة والجماعة، لكن هم أيضا يختلفون كما أن الشيعة هي فرق تختلف في مسألة الانحراف في المنهج، كذلك الصوفية يختلفون في الانحراف في المنهج، منهم من غالى وأتى بالشركات ومنهم من وقع في البدع فقط، ومنهم طبعا اللي لا يعنينا الآن يأتون يجعلون التصوف يعني يدخلنا يعني التصوف المحمود أو الأشياء هذه ليس من حقها، نتكلم عن المحاركين عن المنهج هم يتفاوتون يعني، لكن الكل مخالف لمنهج السنة والجماعة منهم. لا، الحديث هذا لا يسترقون، مش لا يرقون، هناك فعل بين يسترقون ويقول. يسترقون حديث 70,000 أي يطلبون الرقية، أن يطلب من أحد الرقية، لكن يرقون يعني هم يرقون أنفسهم ممكن أو يأتي أحد يرقيه دون يطلب منه. الرواية الصحيحة يسترقون، اللي في رواية طبعا في إشكالية عند مسلم، لكن الرواية يسترقون هذه الذي يطلب من الغير. طيب سنتكلم عنها، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يطلبون من أحد شيء، حتى يقول أحدهم وقع صوت الذي معه وعلى الفرس ما يقول لأخينا وين الصوت ينزل ويأتي به، لأنهم كانوا هو سنتكلم المصنف عن مسألة الخلق، أن يسأل الإنسان الخلق ويطلب منهم يعني المال وغير ذلك، ستتعرف بها أن الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك. هذه من المسائل أيضا التي تقبح في مسألة يعني العبودية بعض الأشياء، لكن هذا المقصود في مسألة هنا يسترقون أن يطلبون الرقية. نعم طلب الرقية يطرح في هذه المسألة، لكن لما ترتقي أو ترتقي نفسك أو أحد يرقيك بدون الطلب أو تأخذ الأدوية، هذا من النبي ورد عنه أنه رقية. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل ورقاه، وهو رقى ورقية، النبي رقى غيره ورقية أيضا، فهذا يدل على المسألة هنا في الطلب. لك جاءت السين تبين ذلك، يسترقون أي طلب، السين للطلب هذه تخالف، وهذا ليس فيه شيء، لكن نعم يسترقون يقع في المسألة، مش يقدح على أقول لا يأخذ الفضل الذي في هذا الحديث، لكن يقول قد أخذ الأسباب الشرعية رقيا. يعني إذا كان مثلا قد بين بأن لكل داء يعني دواء إلى الهرم، يعني لو هو كبر السن هذا ليس له دواء، وفي حديث إن كان فيه كلام تداوى عباد الله، لكن يعني أقول نستأنس به لأن هذا إذا كان في الدواء، لكن الأسباب الأخرى مطالب بها المرء، يعني إذا كان راضي مسافر أنا بدي أخذ الأسباب، إذا كان الحج بين الله عز وجل والعبادة لابد فيه من استطاعة جاز ورحلة وصحة حتى يستطيع أن يؤدي العبادة، فالأسباب التي تؤدي للعبادات أن يأخذها المرء هذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. حتى أنا نقع في التوافل، يعني لا يمكن أن تؤدي العبادة يعني إذا كان الصلاة لابد لها من الطهارة، وهذا سبب حتى يأتي بالعبادة، ففارق أن المرء يعني يقع قلبه في السبب، هذه هي الإشكالية، يتعلق بالسبب ويكون عليه. ذكرت أن ليس الكفار فقط هم من كان مش واقع أدوار فقط. أنت بعد ما نصب للشركة إذا الكفار فقط هم يدعوا الشركة اليهود والنصارى طبعا داخل أنا تكلمت فقط على الكفار يا أخي، قلت كفار قريش يعني طيب أنا ما هو كله كفار اليهود والنصارى كفار هو إزاي رغم الكتاب لكن كفار، لكن أنا أقصد كفار قريش اللي أيضا نسبوا كنت كان معرض كلامي عن اللي نسبوا الدناء الملائكة وقالوا دناء الله، وقلت يمكن هل لو كان هذا المقصود أقصد به كفار قريش، وأما اليهود فنسبوا عزير والنصارى لكن كل كفار حتى المعاصرين كفار. وعن هذه دي آيات كمان في الكتاب ليس فيها كلام، كل من لم يدين بالإسلام هو كافر، المسألة كل من لم يدين يعني يؤمن ذات النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر، سواء كان كتابيا كان مشركا كان مشركا من يعني يعبد الهندوسي أو يعني يعبد لها أفضلية كما يقولون كل هؤلاء كفر صراحة. هو اليهود أيضا النصارى مشركين، ولما يثلث ويقول بأن عيسى ويقول بالتثليث عليه السلام هذا شرك بجانب الكفر، وكذلك اليهود لو قالوا بدل من الله هذا شرك. متى أشعر العبد بأن يحب الله ورسوله في قلبي؟ عندما يعرض أوامر الله عز وجل ونواهيه على قلبه فلا يتبع هواه ولا يقدم الهوى على أمر الله عز وجل ورسوله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. قال الصحابة ابن عباس تقريبا ابن مسعود ادعوا محبة الله فابتلاه الله بذلك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يحبكم. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم قمة الاتباع أو اتباع من دام يجب نفسه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء ويتبع أوامر الله هنا ولا يتبع الهوى، يعلم بأن القلب في محبة الله عز وجل ومحبة الرسول هذا الضابط، وكلما بعد عن هذا الاتباع يعلم بأن المحبة هذه مدعاة ولكن ليس المحبة حقيقية، فهو هذا الضابط مهم جدا لما يجد نفسه يتبع يشعر بذلك. أما استلذ يعني استلذ من العبادة غير ذلك فأحيانا يأتيك الشيطان يلبس عليك، المسألة الضابط عندنا في الاتباع، ضابط عندنا في اتباع الأوامر والنهي اتباع السنة، أما الشيطان ممكن يأتيك دفع العبادة، كثير من الناس يقومون الليل يصلون في ليالي ممنوعة عنها الصلاة فيها، يعني يقومون الليل في ليالي أصلا بدعة ويصلي ويشعر باللذة، الشيطان يأتي يلبس له ويظن بأنه هو يفعل العبادة، أو هم صوفية كما سيأتي يفعلون ما يفعلون ويظنون بأنه هو أصل المرحلة، فهو يظن هذا ليس الضابط، ممكن الشيطان يأتي يلبس عليه فتظن بأنك في لذة وفي استمتاع وهذا أيضا بعيد عنه، فكل ما كانت أعمالك أو الأعمال مطابقة للسنة هذه هي التي يشعر فيها المرء بأنه يعني يجب فيها حب الله عز وجل ورسوله. كيف تكون علاقتنا بالفرق المختلفة وهي على مبدأ اعتزالهم عن التعامل معهم والإنكار عليهم؟ لا، هذه المسألة ترجع للشق يعني لقب الفرق هذه، إن كان أهل العلم أو يعني طالب العلم يدرس فبعد ان يتعلم له ان يدعو اصحاب الفرق هذه الاخلاص له ناظر ان هو يسند للناس الاخطاء في هذا المساله. ما هو طبعا الكلام تطبيق على على على على العلم المتعلم هذه الفروقات وبقاء على المعلم واجب على ان كان ليس من اهل العلم هو ليس له علاقه بهم ويكون في معاهد السنه والجماعه ولا يتعرض للتعرض لهم بدون علم قد يفسد المرء فيه. فهو المساله الان يعني حتى لذلك مساله الفرق وتعلمها عاده مرحله غير مرحله البدايات العقيده. المتعلم الاول لا يعني لا ياخذ الفرق لأن هو ما أسس نفسه علميا منهجاً للسنة والجماعة، فلابد الأول يؤسس نفسه يعرف منهجاً للسنة والجماعة جيداً ويتقنه ثم ينتقل. لذلك يعني مسألة المناظرة مع أصحاب الفرق الأخرى هي مسألة خطيرة جداً، لأن يعني المرء مدخل فلا يناظر لأنه هو نفسه ممكن يفتن يفتن أو يفتن غيره. يعني هذه من أعلى درجات يعني الشيخ الإسلام مثلا هو الذي كان يتصدى لهؤلاء مما وصل إليه، بل لا تجد كل العلماء الذين كتبوا في العقيدة كانوا يتصدون وينظرونه. بعض العلماء الذي أحباهم الله عز وجل منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك في زمننا لا يعني يستعجل المرء بأنه يدخل معه في حضارات ويدخل معه في نقاشات إلا أن يكون مبتلا وكان فيها نية ويريد أن يردهم من الحق أو يذكر. أما المسألة غير ذلك فيشتمدهم يعني أزداد علما كما نفع السنة والجماعة. قلت الإنكار عليهم ما لا تنكر عليه المعاملات الحياتية طيب على نريد تفصيل تقصد بمن من فرق الأخرى. ما احنا بنتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود بل مات ودرعه منهول عند اليهودي. يعني تعامل مع اليهود هم يعني هم اخبث اهل الارض واشترى وراء منهم وراهن عنده وهم اكثر ربا في العالم كله اليهود ومع ذلك النبي تعامل معهم. فالمساله يعني حسب يعني لا يوجد حكم عام لهذه المساله. فالاصل انك تتعامل ما في اشكال الا اذا كان بقى في مسائل اخرى يعني ان كانوا محاربين للدين او غير محاربين وفي احكام اخرى اللي انا اتكلم فيها هنا هذا لها امور ثانيه. لكن الان اذا كان المساله على يعني هم مسالمون ويعيشون فانت لست ملزم للتعرف لهم في شيء وان اردت التعامل معهم فالاصل الاباحه. النبي تعامل والصحابة تعاملوا معه لكن في ضوابط أخرى يعني عموما هذه السؤال عام لا يعني أعطيت أو أعطيت الضوابط العامة في السؤال. أمر إنهاء الدرس للإدارة إذا كان الأسئلة انتهت حضرتك يعني لو يقولوني أنتهي أريد أقطع يعني أنا لم أقطع من نفسي إلا إذا كانت الأسئلة أو الوقت كان انتهى بالنسبة للغرفة يعني الأمر يرجع إلى الغرفة. الأشعار الفرقة هم انكسبوا تسمية فقط للحسن الأشعري وإن كان الحسن الأشعري قد مات على منهج أهل السنة والجماعة ورجع على هذا ولكن الأشعار هم لهم منهج لهم يعني اعتقاد في مسألة أولا الأسماء والصفات سريعا لأن طبعا هم يخلفون من أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات يعني يثبتون سبع صفات فقط وباقي الصفات يحركونها ولا يقالوا يأولونها يحركونها فيخلفون مرجع السنة والجماعة في الصفات هذا الجزء. وأيضا في الإيمان يخلفون أهل السنة والجماعة في اعتقادهم في الإيمان وهم في الإيمان مثل المرجئة يجعلون الإيمان فقط في القول باللسان واعتقاد القلب ويخرجون الأعمال هم مرجئة. وأيضا في القدر يخلفون أهل السنة والجماعة فهم جبرية في القدر هم جبرية وفكون المناهج الجبرية، فكأنهم يقولون بأن العبد كأنه ريشة في الهواء لا يفعل شيء، ليس له مشيئة وأن الأمر كله بالله عز وجل. فهم لهم انحرافات في القدر، في الإيمان، في الأسماء والصفات، وأيضا في الوعد والوعيد، في الوعيد أيضا البعض يخالفون أهل السنة والجماعة في بعض أمور الأخرة، لا يقرون برؤية الله عز وجل في الأخرة. هذا مجمل يعني، طبعا هذه مبحث تفصيلها في دراسة العقيدة، لكن للأسف أن هذا الطائفة موجودة كثيرا، يعني أكثر الطائفة الآن هي تنازع عن السنة والجماعة في هذه المسائل. فهم يدعون السنة والجماعة ويدعون، وأنا لابد أن أبين هذه النقطة، السؤال جاء معناه أنهم عندهم في معلومات عن الطائفة هذه. هم أصحاب هذه الطائفة يقولون بأن نحن أي هم الأشاعرة والمتريدية، المتريدية لمن لا يعلم هم الموجودين في تركيا الآن، يعني هم الأوقاف التركي، مذهب المتريدي هم مذهب المعتمد الرسمي في تركيا، هم قريبين من الأشاعرة. الفرق أن الأشاعرة قلت يثبتون سبع صفات، نزل الصفات هم يثبتون ثمانية صفات، والباقي يحرفونها، وهم قريبين من الأشاعرة. هم يقولون بأن الأشاعرة والمتريدية وأهل الحديث، يقصدون بأهل الحديث اللي هو نحن نقصد به أهل السنة والجماعة، هم يقولون أهل الحديث والمتريدية والأشاعرة كلنا أهل السنة والجماعة. هذا الكلام خطأ، وإذا سمع هذا الكلام هذا كلام خطأ، لأن أهل السنة والجماعة هم أهل السنة والجماعة فقط، لا يدخل معهم الأشاعرة ولا المتريدية ولا غير ذلك من الفرق التي هي تخالف من أهل السنة والجماعة فيما قلت إجمالا في أسماء وصفات وفي القدر وفي الإيمان وفي غير ذلك. فهم فقط يريدون أن يعني يجعلون الكل أهل السنة والجماعة، وهذا فقط. بس المولية مستفيد من هذه يعني مبحثة في كتب أخرى. طيب نكتفي بذلك، في سؤال ولا في سؤال عادل رد عليه، ما كانش يؤخذ. جزاكم الله خير، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. Hello.